والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى وصلاح يا رب العالمين. إخواني الكرام، نحن اليوم مع فن من فنون الدعوة في ذكر قصة من قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حاله قبل الإسلام، وكيف أسلم، وكيف هي ردة فعله بعد الإسلام. ونحن اليوم مع صفة ونوع من أنواع الدعوة إلى الله غفل عنه الكثير من الناس إلا من رحم ربي. بين أيدينا الصحابي الجليل ثمامة بن وثال الحنفي الذي ضرب الحصار المعروف وضرب الحصار الاقتصادي على قريش. ولكن قبل هذا دعونا نتعرف على ثمامة بن وثال، فلقد كان ملكا من ملوك العرب في الجاهلية. وفي السنة السادسة للهجرة عزم رسولنا عليه الصلاة والسلام على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم، وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من ضمنهم ثمامة بن وثال الحنفي. ولا غرو ولا عجب، فثمامة قيل من أقيال العرب في الجاهلية، وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. تلقى ثمامة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتقار والازدراء، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. ثم إنه ركبه شيطانه فأغراه بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووأد دعوته معه، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي الكريم بأبي هو وأمي. وثناه عن عزمه أحد أعمامه في آخر لحظة، ولكن ثمامة رغم أنه قد كف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يكف عن أصحابه، حيث أنه ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتلة، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأعلن ذلك في أصحابه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة بن وثال على أداء العمرة من أجل أن يطوف بالكعبة وأن يذبح للأصنام. وبينما هو في الطريق قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت به نازلة لم تقع له في حسبان. ما الأمر وما الخطب؟ إنها سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرت السرية ثمامة وهي لا تعرف من هو، وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سواري المسجد، منتظرة أن يقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه على شأن الأسير، وأن يأمر فيه بأمره، إما أن يرى فيه القتل، وإما أن يرى فيه أن يطلق سراحه ويذهب إلى ما يريد. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه، رأى ثمامة، رأى من كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى من كان يزدري دعوته عليه الصلاة والسلام، رأى ذلك الرجل الذي كان وجهه أبغض الوجوه إليه، رأى ذلك الرجل الذي كان يرى في دين نبينا عليه الصلاة والسلام أبغض دين، أحقر دين، أعنف دين، وإذا به واقفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال هذا ثمامة بن وثال الحنفي، فماذا تفعلون به وما هو الأمر يا رسول الله؟ قال أحسنوا أساره. الله أكبر، هذا دين الله وهذا رسوله عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله قد عزم على قتلك، قال أحسنوا أساره. يا رسول الله قد عزم على قتل أصحابك وقتلهم، قال أحسنوا أساره. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال اجمعوا ما كان عندكم من طعام وابعثوا به إلى ثمامة بن أثال، ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح وأن يقدم إليه لبنها، وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلوات الله عليه أو يكلمه. وهنا وقفة لا بد منها، فثمامة ملك من ملوك العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه بأطيب الطعام ويجعل ويأمر أصحابه أن يحلبوا ناقته ويأتوا إليه بلبنها في الغدو والرواح، وهذا من إنزال الناس منازلهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام وقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم. ثمامة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد قتل من أصحابه وأنه قد أراق تلك الدماء الطاهرة الطيبة، فقال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. رجل غني ورجل ذا مال وذا منصب وذا مكانة في قومه. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة. ثم جاءه في اليوم التالي فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي جاءه فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوه. وهنا وقفة كريمة ووقفة على الدعاة إلى الله أن ينتبهوا إليها، ألا وهي إن الدعوة إلى الله لا تكون بالكلام فقط، ولا تكون بالخطب فقط، ولا تكون بالمواعظ فقط، بل أحيانا الصفات الطيبة وإكرام المسلمين له من الأثر ما الله به عليم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لثمامة يا ثمامة أسلم تسلم، ولم يقل له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لكن أكرمه وضيفه وأتى إليه بالطعام ولم يتكلم معه كلمة واحدة، بل إن ثمامة وجد هذا الدين واقعا عمليا وفي تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فأثر ذلك في ثمامة. فذهب ثمامة إلى منطقة قريبة من البقيع وهي في أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت المعاملة فيه معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسل وتطهر وعاد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وجد جمعا من أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن قل لي بماذا، قل لي بماذا أسلم؟ لقد أسلم بالمعاملة ولقد أسلم بالصفات الطيبة، فإن كان لك أب أو ابن أو أخ أو جار وقد عاند وقد عارض وقد آذى المسلمين، فعليك بالدعوة وعليك بإكرامه وعليك بالصفات الطيبة من الابتسامة وحسن الخلق وهديته وإعطاؤه ما يريد ومساعدته، فإنه إن رأى ذلك منك سيتأثر ويعلم أنك على الحق المبين وأنك على الصراط المستقيم. ولما عاد ثمامة وأعلن إسلامه على الملأ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات لن ينساها التاريخ، وعلينا أن نحفظها، لأن ردة الفعل كانت من ثمامة على ما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال له: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم أردف قائلا: واسمع إلى الندم، وانظر إلى الإيمان، إذا خالط بشاشة القلوب كيف يفعل بصاحبه؟ قال ثمامة: لقد كنت أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله، وبشره بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه. فانبسطت أسارير ثمامة وقال: والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: امض لأداء عمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله، وعلمه ما يقوم به من المناسك. مضى ثمامة إلى غايته، حتى إذا بلغ بطن مكة وقف يجلجل بصوته العالي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. سمعت قريش صوت التلبية فهبت مغضبة مذعورة، واستلت السيوف من أغمادها، واتجهت نحو الصوت لتبطش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها. ولما رأت وإذا به ثمامة وهي تعلم من هو ثمامة، قالوا له: أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال: ما صبوت، ولكني اتبعت خير دين، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أردف يقول: أقسم برب هذا البيت، إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم. اعتمر ثمامة بن وثال على مرأى من قريش كما أمره الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يعتمر، وذبح تقربا لله لا للأنصاب والأصنام، ومضى إلى بلاده، فأمر قومه أن يحبسوا الميرة عن قريش، فصدعوا بأمره واستجابوا له وحبسوا خيراتهم عن أهل مكة. ضرب الحصار الاقتصادي على مكة بطولها وعرضها. مرت الأيام وتبعتها الأسابيع ثم الشهور، ضاقت الأرض بما رحبت على قريش، وارتفعت الأثمان، حتى أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يقولون فيه: إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وها أنت قد قطعت أرحامنا، فقتلت الآباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، وإن ثمامة بن أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه فافعل. فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة